العشرة والدنيا همسونك يخلي قلبي نشوى والدنيا همسونك والدنيا همسونك يا من يقول لي أهوى أسيح بإيدي واهتفيت الشكوى يا مني.